له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي ربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثير والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. ونحمد الله تعالى أيها الأكارم أيها الإخوة والأخوات أن يسر لنا هذا اللقاء المتجدد معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا نافعين منتفعين، ونسأل الله تعالى أيضا أن يشمل أموات المسلمين برحمته، وأن يشمل خادم الحرمين الملك عبد الله رحمه الله تعالى برحمته، وأن يبارك في الملك سلمان، وأن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن يعم الله تعالى جميع بلدان المسلمين بالأمن والإيمان. نسأل الله تعالى أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يجعل ديارهم آمنة مطمئنة، وأن يجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الكتاب والسنة. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل بلد على الكتاب والسنة. وأسأل الله تعالى لمن يكيد للمسلمين والإسلام أو يخطط لضرر الإسلام والمسلمين، أسأل الله تعالى أن يجعل كيده وتخطيطه تدميرا عليه يا رب العالمين. وصلنا أيها الإخوة والأخوات في شرح هذا الكتاب المبارك للحديث 73، وهو أيضا من الأحاديث التي سبق الكلام على شيء من الأحاديث التي تشبهه، وهو يتحدث عن أشراط الساعة والعلامات التي تقع قبل الساعة. العلامات التي تقع قبل الساعة تقدم معنا أنها تنقسم إلى علامات وآيات وأشراط كبرى وأشراط صغرى. الأشراط الكبرى هي أشراط عشر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث، بعضها ذكرها في نص واحد اعدد ستا بين يدي الساعة، وبعضها ذكرها متفرقة في أحاديث أخرى. الأشراط الكبرى إذا وقع أولها فهي كالعقد الذي انفرط أوله. لو تأخذ لك عقد مثل المصباح أو غيره فيه خرزات وتقطع، فإنه إذا سقطت الأولى تبعها البقية مباشرة، وذلك أن الأشراط الكبرى إذا وقع أولها تتابع البقية مباشرة. سيأتي معنا إن شاء الله بيان شيء من ذلك. الأشراط الصغرى لا، تقع في أوقات متباعدة، متباعدة بحسابنا نحن، أما بحساب الله تعالى فهي ليست متتابعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ذكر موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، مع أن موته عليه الصلاة والسلام تم قبل 1400 سنة، ومع ذلك عده من أشراط الساعة، يعني من علامات قرب نهاية الدنيا وقيام الساعة. وقد يقول البعض كيف، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام الآن مر على موته أكثر من 1400 سنة ورقامة الساعة، كيف يقول إن موته هو شرط من أشراط الساعة؟ فنقول إن الدنيا لما خلقها الله تعالى جعلها طويلة جدا، وجعل أعمار الأمم السابقة التي قبلنا أعمارا طويلة، يعني نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، طيب كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ هذه فترة الدعوة فقط. وقل مثل ذلك عمن كان قبله. بل في الحديث أيضا أن الأمم كانت من قبلنا كانت أطول منا أعمارا وأطول منا أجسادا أيضا، فإن الله خلق آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء ثم لم يزل الخلق يتناقص كما جاء في الحديث، فهي أصلا دنيا طويلة، لكن بعث الله تعالى نبيا عليه الصلاة والسلام في الجزء الأخير جدا منها. فلما تحسب ما بين الجزء الأخير وقيام الساعة وتقيسه على ما مضى على ما سبق من قبل تقول هذا والله ليس بشيء. مثل لما يكون عندك كتاب مثلا عبارة عن 50,000 صفحة مثلا، يعني 50 مجلد 50,000 صفحة، ثم تقرأ منها 49 مجلدا، فانتهيت من 49,000 صفحة ومعك مثلا واحد من أصحابك فقلت أنا والله أقرأ كتابا وقد قربت من نهايته ما بقي معي إلا الشيء اليسير جدا الذي لا يكاد يذكر، قال لك كم بقي منه؟ قلت بقي فقط 1,000 صفحة. قد يمسك رأسه ويقول لك 1,000 صفحة وتقول ما بقي معي إلا قليل، 1,000 صفحة هذه ربما هي في 3 أو 4 مجلدات، تقول نعم 1,000 صفحة بالنسبة ل49,000 ليست بشيء. فكذلك أيام الدنيا التي بقيت بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا تعتبر شيئا في عددها ومدتها بالنسبة لأيام الدنيا التي سبقت في الأمم السابقة. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام أن موته يدل على قرب قيام الساعة، وذكر هنا عددا من الأشراط سيأتي معنا بيان شيء منها. الحديث 73 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة، الساعة هي يوم القيامة ولها عدد من الأسماء، والشيء كما ذكرنا سابقا كلما عظم كثرت أسماءه، ولذلك حتى في يعني بقية الأشياء يعني مثلا حتى في أمور الناس مثلا السيف لأنه له قدره عند الناس له عدد من الأسماء، الأسد له عدد من الأسماء مثلا، يعني الصقر له عدد من الأسماء، بينما الأشياء المحتقرة لا يجعلون لها إلا اسما واحدا مثلا كالكلب والذباب وغير ذلك. وذكروا من اللطائف في ذلك أن أبا العلاء المعري دخل مرة المسجد وفي الليل فكأنه تعثر برجل رجل نائم، وأبو العلاء المعري معروف من كبار الشعراء والبلغاء وأهل الأدب، فتعثر برجل هذا الرجل النائم، فاستيقظ الرجل غضبا وقال لهذا الذي تعثر به ما يدري إن هذا هو أبو العلاء المعري، قال له يا كلب ما ترى، يعني ما تشوفني نايم وتطع على رجلي، يا كلب ما ترى؟ فقال له أبو العلاء الكلب هو من لا يحفظ للكلب 70 اسما، ومضى وترك. يعني كيف تقول علي كلب وأنا من كبار علماء اللغة والبلاء ما تعرفني أنت؟ مضت هذه الكلمة بأبي العلاء ومر عليها 100 سنين حتى جاء السيوطي رحمه الله أو غيره وقرأ القصة ثم أخذته الحمية، كيف أنا ما أعرف للكلب 70 اسما وأبو العلاء المعري يقول اللي ما يعرف للكلب هذه الأسماء فهو مثلها كلب؟ فجعل يبحثها في كتب اللغة ثم ألف في ذلك السيوطي منظومة سماها التبري من معرة المعري في ذكر 70 اسما للكلب، وذكر فعلا هذه 70 اسما. المقصود يعني هذا السطراد فقط أن العرب إذا عظموا شيء كثروا من أسماء. فالساعة لعظمها وكبر شأنها جعل الله تعالى لها عددا من الأسماء، الساعة والقيامة والواقعة والصاخة والطامة وغير ذلك من الأسماء. قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام من هما الفئتان وما هذه المعركة وكيف المقصود دعواهما واحدة، هل هما أعداء يعني مثلا المسلمون يقاتلون الروم أو الفرس؟ الدعوة واحدة يعني كلاهما يرجو شيئا واحدا يرجو الوصول إلى الحق، وهذه المعركة هي معركة صفين، وقد ذكر أكثر الشراح لهذا لم يجمعوا على ذلك لكن أكثر الشراح ذكروا بأنها هي معركة صفين، ودعواهما واحدة يعني كلاهما مسلمة، الطائفة الأولى مسلمة والطائفة الثانية مسلمة أيضا، وفيه رد على الخوارج الذين كفروا الطائفتين. وهذه المعركة وقعت ما بين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الجنود وما بين معاوية رضي الله عنه ومن معه من الجنود. وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما استشهد وتثور عليه إلى بيته من تثور وقتلوه شهيدا رضي الله تعالى عنه وسال الدم، قيل سال على المصحف ويقرأه بين يديه وعمره 88 سنة، وسال دمه على جسده وعلى لحيته وقد طعنه 10 طعنات. فأقبلت بنت الفرافصة زوجته رضي الله عنها وأخذت قميصه لفته وأرسلته إلى معاوية، ومعاوية هو ابن عم عثمان. والله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أولياء الدم لهم الحق أنهم يطالبون بالدم أو يتنازلون عنه. فأرسلت إلى معاوية قالت له، وكان معاوية هو أمير الشام، أمره عمر رضي الله تعالى عنه واستمر في الإمارة حتى في عهد عثمان، فقالت أنت ابن عمه، أنت اللي طالب بدمه، اقتل هؤلاء الذين قتلوا. اجتمع الناس على بيعة علي رضي الله عنه، وأرسل علي إلى الأمراء اللي في المناطق، عندهم أمير عمرو بن العاص في مصر، أمير معاوية في الشام، أمير في العراق، جعل يرسل إليهم ترى أنا الخليفة وقد أجمع المسلمون علي فبايعوني وخذوا البيعة ممن تحت أيديكم. الفعل أمر طبيعي. عمرو بن العاص أرسل إلى علي أنا بايعتك وخلاص أخذت البيعة من أهل مصر. بقية البلدان كذلك إلا معاوية رضي الله عنه قال أنا أبايعك بشرط. قال ماذا؟ قال أن تقتل قتلة عثمان. فقال لعلي رضي الله عنه ما في مشكلة نقتل قتلة عثمان، أنت بايعني حتى يستقر الأمر وتجتمع الأمة على رجل واحد، فإذا اجتمعت علي واستقرت الأمور وجهزنا جيوش واستقر الأمن واستطعنا نحل المشكلة ونتتبعهم نقتل قتلة عثمان وننتصر له. قال معاوية لا، أنا ما أضمن. تقتل أول شيء قتلة عثمان، معروفين اللي قتلوا عثمان والذين تثوروا عليه الجدار والذين حاصروا بيته، كل هؤلاء معروفون، اقتلهم وابشر وبايعك. فوقع الخلاف بينهما، ومرت الأشهر وعلي رضي الله عنه يراسل معاوية ومعاوية يرد عليه بنفس الرد، حتى وقع ما بينهما من مناوشات، فوقعت معركة صفين، وكان فيها ما كان، لا نريد يعني أن نذكرها كلها لأنها تأخذ علينا أكثر الوقت والحديث طويل معنا، لكن المقصود بعد معركة صفين استمر معاوية أميرا على الشام، واستمر علي رضي الله تعالى عنه خليفة على بقية بلدان المسلمين. صار علي يحكم مصر ويحكم جزيرة العرب ويحكم العراق إلا الشام، فإن أميره هو معاوية. ولم يقع بينهما بعد، يعني بعدما استقرت الأمور لم يقع بينهما حروب، بل حتى علي رضي الله عنه كل من علمه ممن قتلوا عثمان أقام عليه حد القتل، ومعاوية رضي الله تعالى عنه أيضا فعل مثل ذلك، ولم يكن بينهما بعد ذلك إلا الود. ولذلك لما ملك الروم، وتعلم أن الروم هم من شمال الشام، يعني أنت إذا ذهبت إلى سوريا مثلا ثم ذهبت شمالا إلى تركيا وتدخل بعدين في أوروبا الروم، فكأن ملك الروم لما شعر أن المسلمين لم يصبحوا يدا واحدة وأن لهم أميران، أمير في جزيرة العرب وما حولها وأمير في الشام، كأنه طمع في أن يغزو جزيرة العرب ويغزو العراق أو يغزو الشام، فكأنه بدأ يجهز جيوشا، فأرسل إليه معاوية قال له في خلال خطابه، قال فإن لم تكف عنا شرك اصطلحت أنا وابن عمي ثم جمعنا جيشا يكون أوله عندك وآخره عندنا، يعني من طول الجيش وكثرته سوف يصل أوله إليك، يصل إليك في أوروبا في ديار الروم، ونحن البقية ما طلعت لسه من الشام من عظم الجيش ملايين، أصطلح أنا وابن عمي ترى يعني اللي بيننا أكبر من أن نمكنك من ديارنا. فلما وصله ذلك الكتاب كف شره عن المسلمين. استمر علي رضي الله تعالى عنه في خلافته حتى توفي بعد تقريبا 6 سنوات تقريبا أو 7، تولى بعده الخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه. فلما مضت 6 أشهر على خلافة الحسن رأى أن المسلمين يعني متفرقين على رجلين، فراسل معاوية قال: يا معاوية، أنا سأتنازل لك عن الملك وتصبح بدل ما أنا أحكم جزيرة العرب وأحكم مصر والعراق وخراسان وأن تحكم الشام وما حولها، أنا سأتنازل، أنت تحكم الجميع. فبعد ذلك فعلا تنازل الحسن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. ففعلا كانت طائفتان، طائفة مع علي رضي الله عنه ومن معه، وطائفة مع معاوية. فلما تنازل الحسن رضي الله عنه اجتمع المسلمون كلهم على معاوية رضي الله عنه. ومعاوية بالمناسبة لبث أميرا 20 سنة، ما بين إمارة في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد علي أيضا رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك لما تنازل له الحسن استمر خليفة على المسلمين 20 سنة أخرى، وهو قد ملك 40 سنة، وله فضله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، قال: اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، وهو خال المؤمنين. إلا أنه في وقعة صفين أجمع أهل العلم على أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان الأصل أن معاوية، ما دام أن المسلمين اجتمعت كلمتهم على علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه معروف بعقله وحكمته وحنكته وشجاعته وبطولته، فلا ينبغي أن يشترط للبيعة أنك تقتل قتلة عثمان. في ولي أمر شرعي اجتمع عليه المسلمون، خلاص أنت بايع. ثم هذه الجزئية الصغيرة، مسألة الانتصار للذي قتل رضي الله عنه أو الانتقام ممن ظلمه، هذه الجزئية تحل. يعني أيهما أكبر مفسدة، أن يبقى قتلة عثمان مطلقين، أو أن يظل المسلمون متفرقين على رجلين، حاكم وحاكم آخر؟ وبلا شك المفسدة الأخرى أعظم. لكن يعني اجتهد معاوية رضي الله عنه واجتهد علي، وكان ما كان. ثم كان فعل الحسن رضي الله تعالى عنه فيه جمع لكلمة المسلمين. يقول في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة. قيل قتل في صفين من الصفين أكثر من 70,000، قتل فيها صحابة رضي الله تعالى عنه. دعواهما ممن قتل عمار بن ياسر. يقول عليه الصلاة والسلام: لما رأى عمار يحمل مع الصحابة في بناء المسجد، وكان الناس يحملون لبنة، لبنة، اللبنة هي يعني مثل البلك الذي يبنى به البيوت، كانوا يصنعونه من الطين مثل الذي يوضع في القبر، فكان يحملون لبنة، لبنة للبناء، وهو يحمل لبنتين لبنتين، وكان قد اغبر بطنه يعني وثيابه مع الشغل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح عثمان، تقتله الفئة الباغية. ولذلك حتى بعض من كانوا مع علي ومع معاوية أيضا، لما وقع القتال كان الأمر ملتبسا عليه، ما يدرون الحق معك يا علي ولا معك يا معاوية. بعض الناس تجنب الموضوع كله وتركهم، مثل عبد الله بن عمر مثلا، ترك الأمر كله، مثل عمرو بن العاص ما دخل في الحروب، مثل عبد الله بن عمرو بن عدد ممن تركوا الخلاف كله. وبعضهم دخل وكان يتتبع عمار في القتال، يشوف يعلم أن عمار بيقتل، لكن من الذي سيقتله، طائفة علي أم طائفة معاوية رضي الله عنهم جميعا؟ حتى قتل رضي الله عنه وهو في صف علي، فعلموا أن الحق مع علي رضي الله عنه. المقصود أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ما سيقع بعده مثل هذا الاقتتال. قال: ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. الدجالون جمع دجال، والدجال هو كثير الكذب، يطلق عليه دجال. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ أشخاص كثيرون. طيب، هنا يقول إنهم 30، ولو حسب كم عدد الذين تنبأوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ربما يصلون بالمئات. بعضهم يعني أراد عزا لنفسه، وبعضهم مريض نفسي وغير ذلك. حتى ذكروا أن أحد هؤلاء المتنبئين تنبأ وجيء به إلى هارون الرشيد، فقال هارون الرشيد: أنت نبي؟ قال: نعم أنا نبي. قال: إلى من أرسلت؟ فقال: وهل تركتموني أرسل إلى أحد؟ نبأني الله في الصباح ومسكتوني في الظهر. يعني ما فتحتوا لي فرصة أني أرسل إلى أحد ولا أدعو أحد. فالمقصود أنهم كثر هؤلاء الذين تنبأوا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام هنا إنهم ثلاثون هو يتكلم عمن برزوا وصاروا رؤوسا واشتهروا. أما لو كل واحد قال أنا نبي مثلا سواء لحاجة في نفسه أو مريض نفسي أو كذا سيعد لعد النبي صلى الله عليه وسلم أشخاصا كثر. لكن المقصود هم الرؤوس مثل الأسود العنسي في اليمن، وهذا قد تنبأ وزعم أنه نبي وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثم بعد ذلك أو في عهد عمر ثم بعد ذلك قتل. منهم مسيلمة الكذاب وهذا تنبأ أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نجد، وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسالة كتب له فيها من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن الله قد بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، فإن قريشا قوم ظالمون. كيف تأخذ الأرض كلها؟ ما أنا نبي مثلك. فقرئ كتابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقلبوا الكتاب، فقلبوا، قال اكتبوا، قالوا ما نكتب، قال اكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبعثوا بالكتاب إليه وفعلا أورث الله تعالى المتقين أرض مسيلمة، وقتل مسيلمة الكذاب. ومسيلمة ربما هو من أشهر من ظهر أمره، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ لكن ما كان عنده أتباعه. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وصار أبو بكر هو الخليفة ظهر أمره، واستغل انشغال المسلمين بحروب المرتدين وغير ذلك وظهر أمره، وكان ما كان من إرسال أبي بكر الجيوش وقتاله. منهم أيضا طليحة بن خويلد تنبأ وصار له حروب مع المسلمين لكنه تاب بعد ذلك. ومنهم سجاح، سجاح أيضا هي المرأة الوحيدة التي تنبأت، وهي سجاح التميمية، وكان قومها وكان يأتيها جن طبعا، وكان لها خوارق أشياء نوع من السحر مثل ما كان مسيلمة يعمل أشياء من السحر ويظنونها معجزات، فكان عندها شيء من ذلك. وكان بعض قومها عندهم أنفة يعني ومروءة، كيف الناس أنبياءهم رجال وحنا نبيتنا امرأة يعني. فقال قائلهم في شعره واحد من قومها كأنه ما رضى أنك حرمة تصير النبي، ما عندنا رجال يصير نبي. فقال أحدهم في شعره أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. أضحت نبيتنا أنثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، يقول الناس أنبياءهم ذكور ورجال ونحن امرأة. وتزوجت، قيل تزوجت مسيلمة، ويعني لأجل أن يجتمع قومها مع قومه على قتال المسلمين. قتلت هي بعد ذلك. منهم كذلك المختار بن عبيد الثقفي، هذا أيضا ادعى أول شيء أنه ولي من الأولياء ثم ادعى أنه نبي من الأنبياء، وقيل أنه ادعى الألوهية كما ادعاها عدد مثل الحلاج وغيره. وأيضا هذا صار له أتباع وكان له خوارق. وعموما هؤلاء الذين يدعون مثل هذه الأشياء يكون لهم خوارق وحيا، يعني مثلا بعضهم كان يمضي مع أصحابه ويعلم أنهم سيمرون على المكان الفلاني، يطلعون مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى، فيدفن في الطريق أنواعا من الأطعمة، بعضها أنواع ربما تفسد لو تجلس لها أكثر من 24 ساعة، يعني ما يدفن تمر وكذا، يدفن أشياء مما يعني يستملح. فكانوا في أثناء الطريق يذكر لهم مثلا الفالوذج نوع من الحلى، فيقول بعضهم يا أخي قد اشتهينا، يا ليش تتحدث عنه يعني ونحن في البر يعني من وين نجد فالوذج؟ فيقول هل تشاءون أن أدعو الله فيرزقنا فالوذج؟ يقولون كيف يعني؟ قال نعم. فيرفع يديه ويتكلم بكلمات فيقول إن ربي قد يعني إن جبريل قد جاءني فأوحى إلي أن احفروا في المكان الفلاني وتجدون فالوذج، ويحفرون ويطلعون فالوذج فعلا، وهو اللي دفنه قبلها بساعات. وكان بعضهم أيضا يأمر بعض أصحابه يعطيهم مالا ويأمرهم أن يذهبوا إلى المقبرة ويدخلوا في بعض القبور ويضعوا عليهم غطاء يسيرا، يعني في حيلة معينة، إما قماش ويضعون فوقه تراب أو كذا، بحيث كأنهم موتى يعني، ويلفون نفسهم في أكفان، يعني شغل حيلة. ثم يمر ببعض أصحابه، فإذا مر ببعض أصحابه على المقبرة قام أولئك من قبورهم وقالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، نشهد أنك نبي الله، قد سئلنا عنك فأقررنا. فيشده هؤلاء اللي معه، يعني الموتى يقومون من قبورهم يشهدون لك بالرسالة. فهذا أيضا من حيلهم التي كانوا يصنعونها لأجل اللعب بعقول أن الناس البسطاء وقليلي العلم. أما من استقر في قلبه بأن الله واحد لا شريك له وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا تنطلي عليه مثل هذه الألاعيب التي يحتالها أمثال هؤلاء. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، المقصود بها الرؤوس وليس المقصود بها كل من ادعى أنه رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قوله يقبض العلم هذا فيه مصداق أيضا في الحديث الآخر لما قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، فمن أخذه حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا بقبض العلماء. وكذلك هناك في عصرنا اليوم يعني أمور انتشرت جعلت الناس ينتشر فيهم الجهل، يعني في السابق كانت الأشياء التي تشغل الناس هي أمور معاشهم في الغالب، يعني وظيفته أو دكانه أو تجارته أو ثم يعود إلى بيته ما عنده مشاغل كثيرة، فممكن مثلا يحضر درس، ممكن يقرأ كتاب، ممكن يقرأ قرآن يوميا مثلا لأن عنده وقت. اليوم الناس مع انتشار الأجهزة الكفية هذه والألعاب التي فيها وانتشار الإنترنت والمراسلات بين الناس، أصبح الواحد الآن ربما يفتح المصحف ليقرأ ثم يأتي رسالة على الواتساب ولا غيره ويترك المصحف وينشغل له أكثر من ربع ساعة يقرأ الرسائل ثم يعود لدقيقتين فيمضي عليه الأسبوع ربما ولا قرأ ولا جزءا واحدا. يعني انشغال الناس بالأمور الحديثة أيضا جعلتهم يبتعدون عن العلم الشرعي وقراءة القرآن ونحوه. وفي الحديث الصحيح أيضا عند ابن ماجه بسند صحيح عن حذيفة قال عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس يعني يزول، ووشي الثوب ولما تشتري ثوبا فيه علامات يعني مقلم مثلا ثوب مثلا أسود فيه خطوط زرق مثلا، تجد أنك مع كثرة استعمال الثوب المناطق التي تستعمل أكثر من غيرها مثل عند الركبتين عند المرفقين يزول الخطوط التي فيها مع كثرة مثلا الصلاة أو الركوع أو السجود أو نحوه. فيدرس يعني يزول، فيقول عليه الصلاة والسلام مظاهر الإسلام عند الناس مثلا الصلوات واجتماع الناس لها، الدروس العلمية، انتشار الكتب الإسلامية، كثرة قراءة القرآن، مظاهر الإسلام التي ترونها ستبدأ تزول شيئا فشيئا. يدرس الإسلام يعني تزول المظاهر، كما أن المظهر الأزرق على الثوب الأسود يزول فيصبح الواحد يرى ثوبك ما يرى فيه زرقة مثلا خلاص من كثرة الاستعمال ومضي الوقت مضت هذه العلامات. قال يدرس الإسلام يزول كما يدرس وشي الثوب، الوشي هو العلامات. قال حتى لا يدرى ما صلاة ما صيام ما صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا وقع يعني في بعض البلدان الآن ولله الحمد بعد انتشار الإنترنت والفضائيات وكذا بدأ يعود الناس في بعض الدول التي كاد الإسلام أن يزول فيها. بل يحدثني قاضي من زملائي قبل أيام أنه قبل تقريبا 15 سنة أو أكثر، هو له نشاط قديم في البرازيل، ذهب في زيارة في أحد الأيام يقول فدخلت بقالة ثم علم أني من السعودية وكذا وتحدث معي يعني ما يعرف عربي فتحدث معه بلغة معينة إما معه مترجم للبرازيلي أو إنجليزي أو كذا. يقول ثم يعني حضرني وقت الصلاة وأنا أريد أني أصلي، يقول فاستأذنت، قلت بس ممكن في هالمكان أنا أصلي، ما فهم جيدا كيف أصلي لكن أذن لي، يقول فخلعت معطفي وفرشته وصليت. يقول فلما انتهيت قال سبحان الله، يعني هل هذه التمارين أذكر كنت أراها وأنا صغير جدتي تصنعها. إي والله هذا كلام القاضي لي، الكلام قبل يعني 15 سنة وكذا، قبل انتشار أيضا الفضائيات وغيره. وإذا هو أصوله أصلا أصول عربية، تعلمون أنتم خاصة البرازيل والأرجنتين فيها بعض الناس أصولهم عربية، هجرة إلى هناك بدأت من أكثر من 100 سنة، يعني غير بعض دول أوروبا التي بدأت هجرة المسلمين إليها من قريب. فالمقصود أن أولئك اندرس عندهم الإسلام، جدته جاءت المسكينة كانت تهتم فقط بأمور صلاتها حتى يعني حتى زال هذا عنه. الناس ولله الحمد اليوم بدأ يعود إليهم العلم والحرص عليه ويعني تعظيمه وانتشاره أيضا بينهم من فضل الله، وبدأوا يحرصون على حضور الدروس العلمية وكذلك من خلال الانترنت الدروس العلمية البحثة التي في الانترنت التي في شروح المتون الدخول عليها كثير، ونسأل الله أن يحفظ دينه. قال حتى يقبض العلم، وفي رواية قال في رواية مسلم قال حتى ينقص العلم، وكلاهما معناهما قريبا بعض. قال وتكثر الزلازل، تكثر الزلازل، والزلازل معروفة، والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان قيل شرحه في الحديث الآخر لما قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أنس قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. كيف يتقارب؟ قال فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. السعفة هو سعف النخل، إذا كان يابسا وأشعل فيه النار يحترق بسرعة ما يستغرق دقائق. فقيل أن تقارب الزمان هو تقارب حقيقي، يعني أن الله تعالى بدل ما تكون الساعة تحتوي على مثلا 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، أن الله تعالى يقصرها، أنه تقصير حقيقي، فتصبح السنة تمر كأنها شهر من شدة ضغط الأيام على بعضها البعض، إما من خلال حركة الشمس السريعة أو غير ذلك. وقيل يتقارب الزمان تذهب بركة الوقت، فيصبح الإنسان مثلا في السابق كان إذا أراد مثلا يقرأ كتابا ما يستغرق منه إلا 3 ساعات، تذهب بركة الوقت ويبدأ الوقت يزول يمين ويسار في أمور تافهة، فلا يستطيع أن ينهي الكتاب إلا في أسبوع مثلا، فأصبح الزمان على غير ذلك. وقيل يتقارب الزمان تتقارب البلدان، فتصبح أنت بدل ما كنت تقطع المسافة بين الرياض ومكة مثلا في أسبوع مثلا سواء على دابة على بعير أو كذا، يتقارب الزمان حتى تصبح تقطعها مثلا في ساعات من خلال طائرة أو سيارة أو قطار أو كذا. قيل هذا أيضا معنى يتقارب الزمان. وقيل يتقارب الزمان قصر أعمار الناس، فعلا كان الناس في السابق يعيشون أعمارا أطول من أعمارنا بكثير، الواحد ممكن يعيش 1000 سنة و2000 سنة، الآن تقارب الزمان أصبحت أعمار الناس أقصر من أعمار الناس السابقين. وقيل يتقارب من شدة الرفاهية والعيش الرغيد عند الناس، وقيل يتقارب الزمان يصبح الليل والنهار متساويان ويصبح هذا 12 ساعة وهذا 12 ساعة إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها. قال وينقص العمل، ينقص العمل يعني قريب من نقص العلم، بدل ما يصبح الناس يعملون عملا كثيرا في الطاعات، يصبح الواحد من ضمن برنامجه اليومي صلاة الضحى، من ضمن برنامجه اليومي سنة الفجر والسنة قبل الظهر وبعد الظهر والسنة قبل العصر والسنة بعد المغرب والسنة بعد العشاء، ويصلي الوتر ويقرأ قرآن، عندها أعمال كثيرة، وربما يزور أرحامه ويمر على والديه ويتصل بأخواته يسلم عليهن، يعني عندها أعمال صالحة يوميا. فمع الاقتراب الساعة يبدأ يقل العمل عند الناس، والذي ينظر في الناس اليوم يجد مثل ذلك مع الأسف. يعني ربما كان الإنسان في وقت سابق إذا تحدث الآن مع كبار السن يذكر لك مثلا تبكير الناس إلى صلاة الجمعة في السابق، وأنه لو جاء في الساعة 8 صباحا ربما لا يجد له مكانا في الصف الأول، الآن الوضع تغير كثيرا. الآن ربما يعني تأتي إلى المسجد إلى الجامع الساعة 11:30 قبل الخطبة بنصف ساعة ولا تجد مكانا في الصف الأول بسهولة أحيانا، فهذا بلا شك أنه من نقصان العمل عند الناس. في السابق كان الناس يعتبرون صلاة الضحى من آكد الأعمال عندهم، الآن أصبح الأمر أقل من ذلك بكثير. صلاة الليل عند السابقين كانت تعتبر يعني مثل الفرض بالنسبة إليه في حرصهم عليها. حتى الإمام أحمد لما قيل له إن فلانا لا يصلي الوتر قال أعوذ بالله هذا رجل سوء، وهو صلاة الوتر، ما قالوا له ما يصلي الفجر في المسجد ولا ينام عن صلاة العصر، يقولون صلاة الوتر ويقول هذا رجل سوء، حتى قال لا تقبل شهادته إذا جاء يشهد عند القاضي يرده هذا رجل سوء. وذلك لأنه يقيسه بمقياس الناس في العموم. الآن نقص العمل عند الناس، ونحن لا نذم زماننا ولا نقول هلك الناس، لكن ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يعني يكون كلما تقدم به العمر أن ينقص عمله، بل الأصل أن يزداد في العمل والحرص على الخير. قال عليه الصلاة والسلام ويلقى الشح، يلقى الشح يعني البخل، الشح هو البخل والإمساك، وقد حذر الله تعالى من ذلك فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح ليس مقصودا به فقط الشح والبخل بالمال، بل البخل بالجاه. أحيانا أنت يكون لك مثلا جاه عند قومك أو مثلا في وظيفتك أو في الحارة أو كذا، لك مقامك ويحترمونك، فيأتي شخص يطلب منك أن تشفع له عند فلان بينه وبين الخصوم، أو تشفع له عند والد زوجته ليحل مشكلة مثلا معينة أو غير ذلك، أو عند فلان ليؤخر عنه استلام الدين منه، فتبخل بجاهك، قل والله ما لي شغل، وتدبر نفسك وحل مشاكلك منه. لماذا تبخل بجاهك؟ هذا من البخل، من البخل البخل بالعلم. واحد ربما يسأل عن معلومات يعرفها فلا يفتي بها أو ما يعلم الناس إياها، أو ربما يبخل بالنصيحة، فمثلا يعرف أن فلانا مقصر في مع والديه أو مقصر في صلاته فيبخل بالنصيحة فلا ينصحه بذلك، فهذا أيضا من الشح. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والله جل وعلا قد بين التحذير منه فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ويلقى الشح ويظهر الجهل، يظهر الجهل يعني ينتشر الجهل بين الناس. وبالمناسبة يلقى الشح هناك شرح آخر لها ذكره بعض الشراح، وإن كان ليس راجحا فتجنبته، لكن من باب الفائدة نذكره. قال بعض الشراح يلقى الشح يعني يترك الشح ويصبح الناس كلهم كرما. قيل له لماذا فهمت هذا الفهم؟ قال يلقى كما تقول ألقيت نعلي، يعني تركتها، ألقيت العصا تركتها. ولأن في أحاديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يفيض، يقول كما سيأتي في الحديث نفسه، قال حتى يهم رب المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يصير الواحد عنده زكاة ويطلع بزكاته، يقول يا جماعة تعرفون واحد فقير؟ يقول لا والله ما نعرف أحد، يمكن القرية الثانية فيها فقراء، يسافر إليها، يا جماعة فيكم أحد فقير محتاج؟ أحد بيتزوج ولا عنده فلوس؟ أحد عليه دين يا جماعة؟ أحد مريض ما عنده فلوس يعالج؟ أحد؟ كلهم يقولوا لا والله كسر الله خيرك لا والله. فيقول يا جماعة طيب زكاتي ماذا أفعل بها؟ يهم رب المال من يقبل صدقته. فبعض الشراح قال ما دام قال عليه الصلاة والسلام يلقى الشح وفي نفس الوقت قال يفيض المال، معناه أن الناس خلاص مع كثرة المال يصبح ما في أحد شحيح، كلهم كرام. والصحيح أنه يلقى الشح هو ما ذكره الفريق الأول، أنه يكون الشح بين الناس موجودا، وكما قال الله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني أن أحيانا تقول يلقى الشيء يعني أنك تجمعه وتحوطه، وهو المراد بهذا الحديث. قال ويظهر الجهل وهو مصداق يقبض العلم. قال والفتن، تظهر الفتن بين الناس، الفتن المتنوعة كما جاء في الحديث، في حديث حذيفة مع عمر، فتنة الرجل في نفسه وفي ماله وفي أهله، ويصبح الفتن متعلقة بالنظر الحرام، السمع الحرام، المال المشتبه اللي الواحد ما يدري هو حلال ولا حرام، فتن المشتبهات، يقع شيء ما تدري يا جماعة هو نتبع فلانا أم نتبع فلانا، يظل الحليم فيها حيران، هذا أيضا من الفتن. والذي ينجي الإنسان منها هو اتباع النص الصريح في الكتاب والسنة اتباع العلماء الموثوقين. قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج. الهرج أصله في اللغة هو الاختلاط والقتال، هذا الهرج. ومنه أيضا يطلق على الزنا، يقال مثلا هرج هرجا، يعني إذا وقع في الفاحشة. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: يتهارجون تهارج الحمر، يعني لما ينتشر بين الناس الفاحشة ويقل الحياء والخجل يصبح عافانا الله وإياكم ربما الرجل يقع بالمرأة في وسط الطريق ويعتبرون أمر عادي. يعني مثل ما هو اليوم موجود في عدد من البلدان، الرجل يقبل المرأة في الطريق ويمر به الناس والأمر عادي عندهم، ما عندهم مشكلة. هذا الفعل كان في هذه البلدان في أوروبا قبل أكثر من 100 سنة من أكبر الأخطاء عندهم، ربما الشرطة تعمل له مشكلة لو وجدته يفعله. وكان الحجاب في أوروبا موجودا أصلا، أصل الديانة النصرانية فيها حجاب. لذلك لو ترون الصور المنتشرة لمريم، وإن كانت صور غير حقيقية، لكن الصور المنتشرة لمريم عليه السلام التي يعلقونها في بيوتهم وفي كنائسهم هي بحجابها، ما في ولا صورة لمريم وهي عفوا لابسة لبس يعني سيء أو ناشرة شعرها، كلها بحجابها. دليل أصلا أن الدين النصراني أمر بالحجاب في الأصل. ثم بعد ذلك لما تركوا تعاليمهم وصارت البلدان قريبة من العلمانية، يعني حتى الدين النصراني ما يحكمهم، ظهر عندهم هذه المظاهر من تقبيل الرجال للنساء في الطرقات والأمر عادي. هذا الفعل سوف يزداد سوءا حتى يصل أكرمكم الله إلى مرحلة ليس فقط أن يقبل المرأة بل أن يقع فيما هو أكبر من ذلك، ويمر به الناس عادي عندهم، ما عندهم يعني لا يستغربونه، كما أن من قبلهم كانوا لا يستغربون ما يقع من تقبيل ونحوه. ولذلك قال في الحديث أنهم يتهارجون تهارج الحمر، كما أن الحمار يقع ذكرانها على إناثها على الأتان، كذلك يكون الناس مثل ذلك. وفي الحديث الآخر أن أطيبهم وأحسنهم الذي يقول لو واريتها خلف الجدار، يعني يصبح حتى اللي بينكر المنكر ما يستطيع يقوله لا تزني، يقول يعني أنا ما أقول لك لا تزني لكن لا تفعل هذا أمامنا، يقول خيرهم الذي يقول لو واريتها خلف الجدار، نسأل الله العافية والسلام. والهرج المراد في هذا الحديث هو القتل، وهي لفظة بلسان الحبشة. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما استعمل ألفاظ الحبشة أحيانا، كما قال لأم خالد، يعني أم خالد بنت أبي العاص، فتاة صغيرة، بنت صغيرة عمرها 2 أو 3، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب قماش له أعلام في خطوط، قال أين أم خالد؟ فجيء بها صغيرة فوضعه عليها عليه الصلاة والسلام، لفه عليها، ثم جعل يشير إلى أعلامه إلى خطوطه ويقول هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني هذا جميل بلسان الحبشة. وكانت هذه الصبية ولدت في الحبشة ونشأت مع أطفال الحبشة، فهي يعني تتكلم اللغتين صح التعبير، فكان يقول لها هذا سنة يا أم خالد، يعني ملاطفة لها هذا حتى. فالهرج هي لفظة من ألفاظ الأحباش أصلا، وإلا فمعناها القتل. قال ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ لأنها لفظة ما هي عربية، فالصحابة ما فهموا كيف الهرج، ما معنى الهرج، هل تريد به الفاحشة ولا تريد به القتل، وما الهرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: هكذا بيده فحرفها، أشار بيده كأنه يريد القتل، وقال القتل القتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وحتى يكثر فيهم المال، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. أصبح الواحد يطوف بصدقته. وفي الحديث الآخر قال إن الناس يقولون لا حاجة لي فيه. قيل إن هذا يكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه السلام. أنتم تعلمون ولا كارم أن الدجال يخرج ويكون قد خرج قبله المهدي واجتمع الناس عليه، ثم يخرج الدجال. فإذا خرج الدجال ووقعت الفتنة به وكان ما كان من أمره، بعد ذلك يظل الدجال كما جاء في الحديث يظل في الناس 40، منها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن الدجال وما يتعلق به، ثم يعني يضيق بالناس الأمر والمهدي وأصحابه يكونون في جبل في فلسطين يعني محصورين كما جاء في أحاديث، ثم ينزل الله تعالى عيسى بن مريم قد وضع كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان يعني رداء قطعتان من الرداء كأنما خرج من ديماس، يعني شعره مليء بالماء إذا خفض رأسه قطر من شعره ماء كأنه جمان اللؤلؤ إلى آخر وصفه، فينزل فيقتل عيسى بن مريم يقتل الدجال. بعد عيسى بن مريم يعيش عيسى بن مريم عليه السلام مع الناس، قيل 7 سنين وقيل أكثر من ذلك في أحاديث أخرى وصلته إلى 40 سنة. خير العيش مع عيسى بن مريم، يقول عليه الصلاة والسلام إن اللقحة من الغنم من الإبل تكفي الفئام تكفي قبيلة كاملة، وأن الناس يأكلون الرمانة ويستظلون بقحافتها، يستظلون يعني بقشرها من عظم حجمها. وذكر أنه وجد في عهد عمر بن عبد العزيز، قالوا لما تولى كان يبحث في الخزائن، قال فوجد حبة رز في حجم البيضة ومعها ورقة مكتوب فيها هذا كان ينبت حين كان الناس يتقون الله، أي ذكرها بعض المؤرخين يعني، وأن الله تعالى يعني يبارك في الأرض ويبارك في النسل ويبارك في الرزق إذا شاء سبحانه وتعالى وينزع البركة متى شاء، فيبارك الله تعالى مع عيسى بن مريم في أطعمة الناس وأشربتهم وفيما يتخذونه من أمورهم. فذكر أن قوله عليه الصلاة والسلام أن المال يفيض أن في عهد عيسى، فيصبح الواحد عنده أموال، عنده إبل مثلا، عنده 1000 من الإبل، فإذا جاءت الزكاة أخرج منها الزكاة، ثم صار يمر بإبله يقول يا ناس هذه زكاتي، هذه 10 من الإبل أو 20، في أحد يحتاج زكاة خذها الإبل زكاة، ها خذها ببلاش، عندي زكاة غنم، عندي زكاة ذهب، يطوف بها لا يجد من يقبل صدقة، كل واحد يقول الله يكثر خيرك والله عندي بيتي مليء بالطعام وبالمال وغير ذلك. قال وحتى يعرضه، يعرض المال، فيقول الذي يعرضه عليه لا إرب لي به، ما أحتاجه، لا إرب يعني لا حاجة لي به. قال وحتى يتطاول الناس بالبنيان، حتى يتطاول الناس بالبنيان يعني يبدأون يتنافسون، وهذا واقع اليوم، واقع حيث أنه يقال والله هؤلاء بنوا أطول برج، طيب كم طول برجكم؟ قالوا والله طول برجنا كذا وكذا، فيبحث غيرهم عن شركة أقوى من الشركة التي بنت الأول حتى تزود في يبني برجا أطول منهم 50 متر ولا 100 متر مثلا، ثم إذا بناه علم الآخر به قبل أن يتم الأول بناءه، ثم يتم الأول بناءه، ثم جاء وقال أنا أبغى شركة تزود عن الثاني، يتطاول الناس بالبنيان، يعني يريد أن لما يذكر إيش أطول بناء في العالم يقول والله بناء فلان. هذه الظاهرة سبحان الله ترى ما ظهرت إلا ربما آخر 20 سنة ولا لا. وأذكر أن يعني أحد رؤساء أظن مهاتير محمد وفقه الله اللي كان لما رأس ماليزيا ثم قال من بين تطويره لماليزيا قال سأبني فيها أعظم برجين وكذا، ثم بنى البرجين المعروفين في كوالالمبور، وقبله وبعده كانت هذه الظاهرة موجودة ولا يزال إلى اليوم، لا يكاد يمر وقت إلا وتقرأ في الصحف فلان يبني أطول برج في العالم. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول الناس في البنيان. قال ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك، هذا لكثرة الفتن، ويصبح الواحد ما هو قادر يسيطر على عياله، ما هو قادر يسيطر حتى على بناته، ويصل إلى مرحلة يعني ربما حتى زوجته ما يقدر يضبط تعامله معها أو لا يحمي عرضه، الظلم اللي يقع عليه ما يستطيع أن يدافع عن نفسه، وتجتمع عليه هذه الأمور، فإذا ليس هو يذهب إلى القبر ليراه لكنه يمر بالمقبرة وهو ماشي، هو عنده هم، عنده إما مشكلة مع أحد ولا بنته وقعت في شيء أو ولده وقع في شيء أو حصل شيء معين، فمن شدة الهم يمر بالقبر ويقول كما قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ليتني مكانك يا صاحب، يا ليتني ميت ولا وقعت فيها المشكلة، حتى يمر الرجل بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه. وفي رواية قال: فيتمرغ عليه، يقع على القبر ويتمرغ على القبر كما تتمرغ الدابة على التراب. الدابة أحيانا إذا أصابها شيء قرصها لدغها تتمرغ على التراب تحك جسمها، فيبدأ يقبل التراب يقول: يا ليتني أنا اللي مدفون هنا. في الحديث قال في رواية أخرى قال: وما به الدين إلا البلاء. ففيه تحذير أولا من الدين، وفيه أيضا بيان للبلاء الذي يقع في آخر الزمان. طبعا لا يسن للإنسان أن يتمنى الموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فاعلا، إذا كان الواحد وصل إلى مرحلة يشعر أن أغلقت الأبواب أمامه خلاص ما يحل أموره إلا الموت مثلا، يعني يأس، قال: فإن كان لابد، إذا كان وصلت به الحال أنه يقول: يا رب اقبض روحي، لا يقول اقبض روحي، لا يتمنى الموت، بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهناك فرق بين أن يمر بالقبر فيذكر الموت وبين أن يذهب إليه. وفي الحديث الآخر عند البخاري من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: يوشك أن تمر الجنازة في السوق، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه ويقول: يا ليتني مكان هذا، يا ليتني أنا اللي حامليني على النعش. فقال عبد الله بن الصامت الراوي عن أبي ذر قال: يا أبا ذر، إن ذلك لمن أمر عظيم، لا يمكن يتمنى أن حاملين جنازة إلا وهو عنده شيء عظيم. قال أبو ذر: أجل أجل، وهذا في آخر الزمان بلا شك، لما ينتشر بين الناس ربما يعني الفساد، يصبح الواحد يرى الفساد ما يستطيع يغيره، يصبح ما يستطيع يسيطر على أولاده، ما يسيطر على أمواله، ما يستطيع يحمي عرضه، يصل إلى مرحلة خلاص يمسك رأسه ما يستطيع أن يطبق شيء من الشريعة، يقول: فما في الحياة من خير. وبلا شك أن الإنسان مطالب أن لا ييأس ولا تيأس من روح الله، مطالب أن يصلح قدر المستطاع، ينصح، يصبر، يأخذ الناس بالرفق وباللين، يدعو الله أنه يصلح الأحوال، لا ييأس من إصلاح أحد، ويدعو الله تعالى أنه يعني يقيه هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وليس الأصل أن يصل إلى مرحلة من اليأس. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها، يعني هي الآن الشمس تطلع من الشرق وتذهب إلى الغرب، سيأتي وقت الناس تعود كل يوم أنه إذا طلع مثلا الصباح الساعة 7 ولا 8 من بيته أنه يرى الشمس عن يمينه أو عن يساره، تعود على هذا. لا، سيخرج يوم من الأيام فلا يرى الشمس عن يمينه كما جرت العادة، ولا يرى ظل الجدار اللي عن يمين البيت كما جرت العادة، بل سيراها عن شماله. فإذا رأى ذلك ورأى أن حركة الكون تغيرت آمن بالله، اللي ما هو مؤمن آمن، قال: صدق رسول الله، فهل الشمس طلعت من مغربه، آمنوا أجمعون. وقيل إن الليلة قبل ذلك تكون بقدر ليلتين، ذكر بعض الشراح يعني استندوا على بعض النصوص أن الشمس قبل ما تطلع من مغربها أن الليلة قبلها ستكون طويلة. وبالمناسبة ترتيب طلوع الشمس من مغربها هي من أشراط الساعة الكبرى العشر، أول الأشراط الكبرى خروجا الدجال، وبالمناسبة الأشراط الصغرى متباعدة، مثلا قول عليه الصلاة والسلام: تزين المساجد، يلقى الشح، يقبض العلم إلى آخره، هذه أشراط متباعدة وقد توجد في بلد دون بلد. يعني لما يقول عليه الصلاة والسلام يقبض العلم، ممكن يقبض في غرب الأرض ولا يقبض في شرقها مثلا، أو يلقى الشح ممكن يلقى في جهة دون جهة، لكن المقصود ان اغلب الناس يلقى عندهم الشح. ما يقول واحد ان مثلا من اشراط الساحه تزيين المساجد، ونحن دخلنا مسجدا في قريه كذا غير مزين، اذا الحديث مو صحيح. نقول لا، النبي عليه الصلاه والسلام يقصد العموم، في العموم يبالغ في تزيين المساجد، لكن ما يمنع من وجود عدد افراد من المساجد لا ينطبق عليها ذلك. فقوله هنا عن اشراط الساعه ترتيبها كالتالي: الاشراط الكبرى العشر، اول شيء منها خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، لأن الله تعالى يوحي إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحصن عبادي إلى الطور. ثم بعد ذلك الدابة التي تسم الناس، مؤمن كافر مؤمن كافر، تضع لهم وسم، مثل ما قال الله: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم بعد ذلك خروج الشمس من مغربها. فإذا كان الواحد مر عليه الدجال ومر عليه عيسى بن مريم ورأى يأجوج ومأجوج، ثم رأى إهلاك الله له، ثم رأى الدابة وقد وسمت الناس ولا آمن بعد، فإذا خرجت الشمس من مغربها وقال أنا آمنت، نقول له توك تؤمن أنت الآن، ما آمنت لما رأيت الدجال وإهلاك، ولا آمنت لما رأيت عيسى أمام عينيك وقد أنزله الله تعالى بعد رفعه، وأنت رأيت آيات عظام لا يملك أحد أنه يكذب بها، أنت الآن توك تقول آمنت لما رأيت الشمس مغربها، لا يقبل إيمانك، وذلك أنه قد أعذر إليه. وعيسى عليه السلام بالمناسبة إذا نزل يضع يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويدعو الناس إلى الإسلام ويجاهد في سبيل الله، معناه ما في أحد له عذر يقول أنا والله ما أعرف الحق، أنا ما بلغني الدين، لا، بل عيسى سيشمل بدعوته كل الأرض. وبالتالي اللي تمر عليها الآيات العظام ولا آمن، فإذا رأى الشمس مغربها قال أنا والله بقى أؤمن، نقول خلاص ما يقبل إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، واحد في السوق وماخذ ثوب وناشر الثوب ينظر يشتري، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، صاحب الدكان ما يطوي الثوب يرجع مكانه وهذا ما يشتري، لأن الساعة قامت. والمقصود النفخ في الصور طبعا، المقصود النفخ في الصور، النفخة الأولى طبعا، لأنكم يعني تعلمون بأن الصور ينفخ فيه نفختان، كما قال الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، وقال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى في الصور، فالنفخ في الصور كما بين الله جل وعلا في هذه الآية ينفخ فيه نفختان، أما النفخة الأولى فهي النفخة التي يصعق بها الناس، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والاستثناء فيه كلام طويل من الذي لا يصعق ومن يصعق، لكن المقصود أن الناس يصعقون. فاللي ميت في قبره هذا ما تصيبه الصعقة الأولى لأنه ميت أساسا، إنما الصعق يكون للأحياء الموجودين اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، مثل قوله: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ما يخلصون الموضوع اللي بينه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، واحد حلب الناقة وماسك اللبن بيروح للبيت يشربه أولاده وتقوم عليه الساعة وهو يمشي، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، يليط يعني يطين ويصلح الحوض، يكون عادة عند العرب يحفرون البئر ويجعلون بجانب البئر حوضا، إذا استخرجوا الماء بالدلو يسكبون الماء في الحوض، حتى إذا جاء طفل يريد ماء أو امرأة أو أحد ربما يعجز عن استخراج الدلو يأخذ منها الماء مباشرة، أو دواب تشرب أحيانا منه، فيأتون إلى الحوض يعملون للترميم كل مرة، مع الوقت الحوض يبدأ يعني ينخرق ويطلع منه الماء، يتسر يأخذ طين يصلح يليط حوضه يصلح حوضه. قال: فلا يسقي فيه، هو الآن يصلح الحوض، فإذا تم التصليح بدأ يصب الماء فيه، يخلص من الحوض يتوجه للبئر ليستخرج بالدلو يموت. قال: ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فلا يطعمها. يقول الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، ويقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. النفخ في الصور كما تقدم، الصور بالمناسبة هو شيء مثل القرن. إذا رأيت قرن الخروف تجد أنه من عند أصله واسع ثم يصبح ضيقا في الأعلى، فهو لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وما الصور، قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، يعني نفس مثل القرن مجوف من داخل، فيأتون من الجهة الضيقة منه، يعني حتى الآن ربما ممكن يستعمل يعني. فإذا أصدرت صوتا صار الصوت أكبر وأعلى، فالقرن هذا قرن أعظم من ذلك، سور أعظم يعني عند ربنا جل وعلا، فهو ينفخ فيه. وفي الحديث الآخر قال إن صاحب القرن قد التقم قرنه وضع في فمه إسرافيل، وقد خفض ليتا ورفع ليتا، يعني خفض أذن ورفع أذن، أذن ينتظر متى يؤمر بالنفخ، وذلك لاقتراب الساعة. فإذا نفخ بالصور الناس اللي أحياء يصعقون يموتون، طيب والناس اللي ميتين، اللي ميتين ما يدرون عن شيء، ولا تقوم الساعة غالبا إلا وقد جاءت ريح قبلها فقبضت المؤمنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. ولذلك قال الله في الآية الأخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر، يعني المؤمنون لا يفزعون لقيام الساعة لأنهم ماتوا قبلها. في الحديث الذي في مسلم أن الله يرسل ريحا تقبض أرواح المؤمنين قبضا يعني يسيرا، وأنه لا يبقى إلا شرار الناس هم اللي يفزعون. ولذلك هؤلاء اللي وصفوا هنا في الحديث اللي يمضي بلبن لقحته واللي يصلح الحوض وكذا، هؤلاء هم أصلا من بقوا بعد قبض المؤمنين، لا يعني أنهم كفار لكنهم من شرار الناس، فيصعقون. ويلبث الناس مصعوقين موتى 40. قيل لأبي هريرة ما 40؟ 40 يوما قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 سنة قال أبيت، يعني ما أدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، ما بين لنا كم المدة هي 40 سنة، المهم بينهم 40، بينهما 40. فإذا انتهت 40 نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. خلالها 40 ينزل الله تعالى مطرا تنبت منه أجساد الناس اللي في الأرض، وذلك أن كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، وهو آخر فقرة في الظهر هي التي تبقى. وإلى الآن يعني من سبب إسلام بعض من دخل في الإسلام أنهم لما نظروا في عدد من الهياكل العظمية التي لمن توفوا من سنين طويلة جدا وبعثروا فعلا وجدوا عجب الذنب والذي بقي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فينبتون اللي في الأرض اللي في داخل القبور يكتملون، واللي فوق الأرض هؤلاء أصل أجسادهم تامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية. وكما قال الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، اللي في القبور يوم اكتملوا وقاموا أحياء مرة ثانية ونظروا وإذا الأرض تبدلت والسماء تبدل، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول لهم آخرون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة. فهذا في خبر قيام الساعة، ونسأل الله تعالى أن يعني أن نكون ممن يلقوا ربهم جل وعلا وهو راض عنه. الحديث الذي بعده حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون، هي أتت لبيت عائشة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في المسجد، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ملاصقة للمسجد، ولكل باب لكل بيت منها بابان، باب على الخارج يطلع على الطريق وباب يدخل المسجد مباشرة. فإذا الناس قيام يصلون فدخلت عليها فإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما شأن الناس، إيش اللي حاصل، الناس يصلون وحنا في النهار لا هي صلاة ظهر ولا صلاة عصر، إيش يصلون، إيش الجماعة هذه، ولا صلاة عيد ولا صلاة يعني ماذا يفعلون؟ ما شأن الناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وهي تصلي، أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله. قلت آية، يعني علامة ظهرت، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس لأجلها. فأشارت برأسها أي نعم. عائشة كانت تصلي في حجرتها في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيدة تصلي وحدها. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت لأنها كبرت وصلت معه أسماء، فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني كاد أن يغمى علي من طول القيام، حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب على رأسي الماء، يعني بجانبها قربة فيها ماء، إما في بيت عائشة صلت معها، أو ربما كان هذا في المسجد في قسم، يعني في جهة النساء عندها قربة، المقصود فتحتها ويتصلي وأخذت من مائها وجعلت تصب على رأسها وجهها حتى تذهب عنها النوم والتعب. فجعلت أصب على رأسي الماء، قالت فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد، يعني ثم قام ثم سجد، فأطال السجود ثم رفع ثم سجد، فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف. هذا كيفية صلاة الخسوف. قالت والكسوف أيضا، بالمناسبة يقال خسفت الشمس ويقال كسفت، وكذلك القمر، يقال خسف القمر وكسف القمر. قالت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة حتى تنجلي، مع أمره في أحاديث أخرى بالتخفيف الإمام على الناس، الأصل أن الإمام يخفف ويقتدي بأضعافهم كما في الحديث، لكن إذا كان هناك صلاة خاصة السنة أن يطول فيها مثل الخسوف والكسوف فيطيل. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، يعني ظهرت الشمس، خطب الناس فحمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله ما هو أهله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، قال ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، يعني نساء تكلمن بعد نهاية الصلاة، بدأت النساء يتكلمن مع بعض، إما عن الصلاة وطولها أو يتكلمن عن هذه الحادثة التي وقعت، أو المهم القسم الذي فيه النساء علت أصواتهن لدرجة أسماء ما تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عندهم ما عندنا اليوم من تكبير الصوت بالسماعات والميكروفونات، فهي كأنها تقول اسكتوا خلونا نسمع الخطبة. قالت فانكفأت إليهن، يعني ملت إليهن أسكتهن. فقالت عائشة ما قال؟ قالت قال أما بعد، ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى دنيت من الجنة، حتى لو اجتزأت، حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بخطاف من خطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني بتعذبني معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا فلا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قوله عليه الصلاة والسلام إلا أريته، يحتمل أنه فعلا رأى الجنة والنار رأي عين، ويحتمل أن الله تعالى صورها له، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء ثم رجع لما كان في مكة قصة الإسراء والمعراج، ثم جاء قال لقريش أنا أسري به إلى المسجد الأقصى، قالوا أنت كاذب، ما أسري بك إلى المسجد الأقصى، ونعرف أنك عمرك ما رحت المسجد الأقصى، إذا أنت صادق صف لنا المسجد الأقصى. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للمسجد الأقصى في ليل، ويريدون الوصف التام المفصل لهم، وهم الذين ذهبوا إلى الأقصى مرارا في تجاراتهم، فرفع الله صورة المسجد الأقصى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينظر إليه ويصف الباب الفلاني طوله كذا وعرضه كذا والباب الفلاني كذا، وجعل يصف لهم وصفا دقيقا. فقيل ذكر بعض الشراح أنه ربما أنه صورت له الجنة والنار حتى رآها على حقيقتها، لكن ما جيء بالجنة. نعلم أن الجنة في السماء السابعة وأن النار في الأرض السابعة كما ذكر الشراح، يعني وإن كان ما في نصوص تدل على هذا. فقيل إن الله تعالى صورها له، وقيل كما في رواية مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام إني صورت لي الجنة والنار فرأيتها بدور هذا الحائط، يعني رأيتها أمامي في هذا الحائط، رأيت الجنة والنار. هذا في رواية مسلم. وعند البخاري الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، ممثلتين يعني جيء بمثال لهما، والمثال هو الشيء الشبيه المطابق. فعلى الأقرب أن الله لم ينزل الجنة للدنيا حتى يوريها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل له حقيقتها التامة فرآها وجعل يتقدم كأنه يريد أن يأخذ من قطافها. ورأى في النار تلك المرأة التي خدشتها، التي حبست الهرة، قال فهي تخدشها. الخدش هو تكسير الجلد بالأظفار، وقد يشكل على البعض ويقول طيب كيف، ما هو الحساب والعقاب يكون بعد قيام الساعة وليس الآن. يعني الأصل أن الناس يموتون ثم تكون القبور إما جنة إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، يعني يفتح له باب إلى الجنة أو باب إلى النار، لكن العذاب الحقيقي في الآخر كما قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا إيش آل فرعون أشد العذاب. معناه أنهم في قبورهم عندهم عذاب، لكن ما هو بعذاب النار الذي في الآخر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طيب كيف إذا رأى هذه المرأة؟ قيل أيضا إن هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا ما سوف يكون موجودا يوم القيامة. قال وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، تفتنون يعني تمتحنون في قبوركم. القبر معروف مثل فتنة المسيح الدجال، ويؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، من يقصد بالرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأما المؤمن الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات، بالبينات يعني بالمعجزات والهدى يعني بالهداية في القرآن، فأجبنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. هو محمد، هو محمد، هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقولها ثلاثا. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. يقول له الملكان يعني نم مستقرا، نحن نعرف من قبل من خلال حياتك أنك موقن ومصدق به. وهل الواحد في قبره فعلا ينام أم أنه ينعم في قبره؟ القبر أو الحياة في القبر هي الحياة التي يطلق عليها العلم البرزخية، كما قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الحياة ليست حياة مثل حياة الدنيا، وليست حياة مثل حياة الآخرة، حياة دائمة، وحياة الدنيا حياة ناقصة يعني يلحقها موت ومرض ونوم ويقظة، وحياة الآخرة حياة تامة لا يلحقها مرض ولا موت ولا نوم ولا يعني يصيبهم فيها شيء مما يسوءهم. لا هي مثل حياة الدنيا ولا مثل حياة الآخرة، هي برزخ، هي حياة بين الحياتين. فهو يتمتع بها ويفتح له باب إلى الجنة، أو يفتح للعاصي أو الفاسق أو الكافر باب إلى النار، لكن ما كيفية هذه الحياة ما نعرفها، الله تعالى أعلم بها، هذا من علم الغيب. لكن يقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فيقول لها أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وفي أحاديث أخرى فصلت أنه يقول ها ها لا أدري إلى آخر. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون، لما ذكر ذلك ضج المسلمون يعني فزعوا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات العظام. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في خسوف الشمس، بالعتاقة يعني بالعمل الصالح عموما سواء عتق الرقاب أو غيرها. المسيح الدجال بالمناسبة سمي بالمسيح إما لأنه ممسوح العين أو لأنه يمسح الأرض، يعني يمشي في الأرض، وقيل ممسوح الرجل لا أخمص له. والدجال هي من كلمة الدجل، الدجل هو التغطية، التغطية هو كثرة الكذب. الحديث الذي بعده حديث عقبة بن الحارث، وهنا أخ أرسل جزاه الله خير تنبيها يقول إن المذموم هو زخرفة المساجد وإنما التزيين هو أمر حسن. نعم، وبلا شك أن تزيين المسجد وضع الفرش المناسب ويعني الأنوار المناسبة أمر حسن، إنما النهي هو عن الزخرفة الزائدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما استأذنه من استأذنه في ترميم المسجد قال نعم لكن لا تحمر ولا تصفف، يعني لا تبدأ الجدار تدهن شيئا من أصفر وشيئا من أحمر وأخضر فيشغل المصلي. فهو النهي عن الزخرفة وليس النهي عن اتخاذ الأمور الحسنة في المسجد. الحديث 75 حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزير فاتته امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما. قالت أنت تزوجت فلانة؟ قال نعم. قالت ترى أنا لما كنتما صغارا أنت وياها أرضعتك وأرضعتها، هذه أختك. فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، يعني أنا منذ أن نشأت وأنا صغير أمي وأهلي ما قالوا لي ترى في امرأة أرضعتك وأنت صغير، توك تطلعين الآن لنا لما تزوجت فلانة جئت وقلتي أن تزوجت فلانة، ما أنا ما سمعت بهذا من قبل وأمي ما حدثتني بشيء منه. فركب قالت ما قاف أرسل إلى أبي إيهاب يسألهم إلى أطهاره إلى والد زوجته وأمها يقول يا جماعة في أحد أرضع بنتكم وهي صغيرة؟ قالوا ما علمناه أرضعت، ما علمناها أرضعت، أصبح صاحبتنا، والله ما أرضعت. طيب ماذا يفعل؟ هل قال خلاص إذا لن أهتم؟ فركب من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني أرضعتكما وهي كاذبة. كيف عرف أنها كاذبة؟ أول شيء هو راغب في زوجته وحابها ولا يريد يفرق بينهم ودافع مهار وكذا. الأمر الثاني أن لا أمه وأخواته وأبوه تذكروا ذلك، وهي أيضا لا أمها وأخواتها تذكروا. وبعدين أنت ما طلعتي لنا إلا يوم تزوجنا، طيب ليش ما تكلمتي ونحن شباب؟ لذلك قال هي كاذبة بالقرائن. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، علم أن الرجل راغب في زوجته. فقال فتنحيت فأتيته من قبل وجهه، لما أعرض جئت من الجهة الأخرى فذكرت له ذلك وقلت إنها كاذبة. فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك. فنهاه عنها ففارقها عقبة وأنكحت ونكحت زوجا غيرها. لنا 3 و4 فوائد من الحديث قبل الإقامة. أولا، هل تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع؟ لو جاءت امرأة وشهدت عند القاضي قالت أنا أرضعت فلان وفلانة اللي تزوجها، هل تقبل؟ هذا في تفصيل. إن كانت متهمة، يعني افرض أنت عندك زوجة وتزوجت امرأة أخرى فجاءت أم زوجتك الأولى وقالت ترى أنا أرضعت ذيك المرأة وحاولت أن تفسد بأي طريقة فهي أخت زوجتك، كيف تزوجها؟ إذا كانت متهمة لا يقبل منها، إذا كانت غير متهمة. أما قول ابن عباس والحسن وإسحاق وأحمد قالوا تقبل شهادتها وتحلف. واشترط الشافعي 4 نسوة ومالك قال يشترط 2، وعموما لكل حالة حكمها عند القاضي ينظر فيها. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، يعني كيف تباشرها وتطأها وترزق منها بأولاد وأنت عندك شك ولو يسير إنها أختك، وبكرة يطلعون عيالك فإذا قلت والله هذا ولدي يبدأ الناس يقولون والله ما ندري هو حلال ولا كذا، يقولون إنك بتزوج أختك يا فلان. أنت ليش تفتح على نفسك باب يا عقبة؟ ما دام فيه كلام من الآن وخلل في هالزواج النساء واجد تزوج غيرها، اغلق الباب عنك. هذا معنى قوله كيف وقد قيل، يعني أنت بتفتح على نفسك باب وعلى عرضك الباب الناس يتكلمون، اتركها عنك من الآن. وكذلك في الحديث الرحلة في المسألة الواحدة، رحل لأجل مسألة واحدة، وأن على المرء أيضا أن يترك التهم والأمور المشتبهة، كلما تركت الشبهات كان هذا أسلم لدينك وعرضك ولنفسك، حتى يعني تسد ألسن الناس عنك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا الله تعالى وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤمن ديارهم ويصلح ذات بينهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.